السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعينا متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري، تأليف الدكتور عبد العزيز محمد نور ولي. هذا الكتاب هو في الأصل رسالة علمية قدمها المؤلف وحصل بها على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الثانية في عام 1415 هجري. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، من سورة آل عمران. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، من سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، من سورة الأحزاب. أما بعد، لقد كثرت النداءات بضرورة إعادة كتابة التاريخ الإسلامي، ولهذه النداءات وجه من الحق، فأهل الأهواء كان لهم دورهم في تدوين التاريخ الإسلامي، ويبرز من أصحاب الأهواء الشيعة، فلقد كان للشيعة دور كبير في تدوين التاريخ الإسلامي، ومنهم الغلاة والذين يقال عنهم رافضة، الذين عملوا على تشويه هذا التاريخ، لأن تشويههم له يعينهم على الطعن في نقلة هذا الدين. ولقد نبه بعض العلماء الأجلاء إلى هذا الموضوع وأهميته لدراسة التاريخ، فممن نبه إليه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله المحيسن في محاضرته ما أدخلته الشيعة في التاريخ الإسلامي، وكل من الدكتور سليمان بن حمد العودة والدكتور محمد بن صامل السلمي والدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى في ندوة علمية اشتركوا فيها وعنوانها أثر التشيع في كتابة التاريخ، كما أن الدكتور سليمان العودة تناول نفس الموضوع في بحث صغير بعنوان نزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية. فرغبت لذلك في أن أشارك في إبراز دور الشيعة في تدوين التاريخ، وأن يكون موضوع رسالتي لنيل درجة الدكتوراه هو أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري، ورسالتي هذه تتناول جانبين اثنين في هذا الموضوع، وهما جانب ناقل الرواية التي من خلالها نعرف أن هذه الرواية رواية شيعية، وجانب ما تضمنته الرواية من أفكار توافق معتقدات الشيعة. خطة البحث: تتضمن خطة البحث المقدمة والتمهيد، وهو تعريف وبداية التشيع وبعض عقائد الشيعة. الباب الأول: الرواة والأخباريون الغالون في التشيع. الفصل الأول: الرواة الغالون في التشيع. الفصل الثاني: الأخباريون الغالون في التشيع. الباب الثاني: من رمي بالتشيع من الرواة والأخباريين. الفصل الأول: الرواة الذين رموا بالتشيع. الفصل الثاني: الأخباريون الذين رموا بالتشيع. الفصل الثالث: الرواة والأخباريون والمؤرخون من أهل السنة المتهمون بالتشيع وهم منه براء. الباب الثالث: المؤرخون الشيعة. الفصل الأول: المؤرخون الغالون في التشيع. الفصل الثاني: من رمي بالتشيع من المؤرخين. الباب الرابع: أثر التشيع على الروايات في بعض الأحداث التاريخية في العصر النبوي والخلافة الراشدة. الفصل الأول: أثر التشيع في روايات العهد النبوي وخلافة أبي بكر رضي الله عنه. المبحث الأول: المؤاخاة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه. المبحث الثاني: قصة غدير خم. المبحث الثالث: قصة السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله عنه. المبحث الرابع: إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه وحركة الردة. المسألة الأولى إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه، المسألة الثانية حركة الردة. الفصل الثاني أثر التشيع في روايات خلافة عثمان رضي الله عنه. المبحث الأول قصة الشورى. المبحث الثاني الفتنة ومقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه. الفصل الثالث أثر التشيع في روايات خلافة علي رضي الله عنه. المبحث الأول بيعة علي رضي الله عنه وموقعة الجمل. المسألة الأولى بيعة علي رضي الله عنه. المسألة الثانية موقعة الجمل. المبحث الثاني موقعة صفين والتحكيم. المسألة الأولى موقعة صفين. المسألة الثانية التحكيم. المبحث الثالث موقعة النهروان ومقتل الخليفة علي رضي الله عنه. المسألة الأولى موقعة النهروان. المسألة الثانية مقتل الخليفة علي رضي الله عنه. الباب الخامس أثر التشيع في روايات بعض أحداث الخلافة الأموية. الفصل الأول أثر التشيع في روايات خلافة معاوية رضي الله عنه ويزيد. المبحث الأول وفاة الحسن بن علي رضي الله عنه ومقتل حجر بن عدي. المسألة الأولى وفاة الحسن بن علي رضي الله عنه. المسألة الثانية مقتل حجر بن عدي. المبحث الثاني موقعة كربلاء ومقتل الحسين رضي الله عنه. المبحث الثالث موقعة الحرة وحصار مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق. المسألة الأولى موقعة الحرة. المسألة الثانية حصار مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق. الفصل الثاني أثر التشيع في روايات بعض أحداث بقية خلفاء بني أمية. المبحث الأول موقعة مرج راهط وحركة التوابين وحركة المختار. المسألة الأولى موقعة مرج راهط. المسألة الثانية حركة التوابين. المسألة الثالثة حركة المختار بن أبي عبيد. المبحث الثاني ثورة الأشدق ومقتل مصعب وعبد الله ابني الزبير. المسألة الأولى ثورة الأشدق. المسألة الثانية مقتل مصعب ابن الزبير. المسألة الثالثة مقتل عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما. المبحث الثالث ثورة عبد الرحمن ابن الأشعث. الخاتمة ونتائج البحث. الفهارس 1. فهرس الآيات. 2. فهرس الأحاديث. 3. فهرس الأعلام المترجم لهم. 4. فهرس الكتب الواردة في متن الرسالة. 5. فهرس المصادر والمراجع. 6. فهرس محتويات الرسالة. منهج البحث 1. تتبعت الأخباريين والرواة الشيعة ووضعت ترجمة مختصرة لكل منهم من جهة نسبه وموطنه ووفاته وتتبع مؤلفاته التي تختص بموضوع الرسالة وتتبع أقوال العلماء في تشيعه وتوثيقه وتتبع بعض الأحاديث التي رواها والتي توافق معتقده سواء صحة من طريقه أو من طريق آخر أو لم تصح من أي طريق، ومن ثم يوضع في الموضع الذي يندرج تحته، فإن كان ممن رمي بالتشيع ولم يصح ذلك أو كان تشيعه يسيرا لا مغالة فيه وضع في باب من رمي بالتشيع، وإن كان من غلاة الشيعة وضع في باب غلاة الشيعة مع التمييز بين كونه راويا أو أخباريا. ثم الإشارة إلى بعض أهم المصادر التاريخية المختلفة التي اعتمدت عليه أو نقلت عنه. 2. دراسة بعض المؤرخين المتشيعين بنفس المنهج الذي درس به الأخباريون، إلا أنه أقوم بتتبع دلائل تشيعه من خلال كتابه في الفترة الزمنية التي يتناولها البحث، وبخاصة إذا لم يكن من المسندين الذين يعتمدون على الإسناد في نقل الأحداث. 3. تناول بعض الأحداث التاريخية الهامة والتي كان للشيعة دور في صياغتها، فأذكر مؤلفات الأخباريين الشيعة الذين تناولوا تلك الحوادث في بداية الحديث عن كل حادثة إن وجدت، ثم الرواة والأخباريون الشيعة الذين سيقت من طريقهم هذه الحادثة أو مقتطفات منها في المصادر التاريخية، مع الإشارة إلى عدد روايات كل منهم في المصادر المسندة، ثم توضيح صورة الحادثة بحسب ما تصوره الروايات الشيعية وإظهار معتقداتهم لتلك الحادثة. كما أشير أحيانا إلى الجوانب التي وردت بروايات صحيحة، ولكن الروايات الشيعية حورت تلك الرواية أو حرفتها لتوافق معتقداتهم. 4. أشرت إلى كل الأخباريين الشيعة الذين تناولوا الحادثة بمصنف عنها أو وردت من طريقهم روايات في الحادثة، سواء كانوا من المتشيعين الغالين أو ممن رموا بالتشيع. 5. التزمت الترتيب الزمني سواء في الرواة أو الأخباريين أو المؤرخين، فأقدم الأقدم في كل فصل على حدة، ونفس الشيء في نقل أقوال العلماء، وكذلك في ذكر مؤلفات الأخباريين عند تناول الأحداث. 6. عند الإحالة إلى المصادر والمراجع أذكر اسم الكتاب ومؤلفه وطبعته أو تاريخ نشره والناشر في أول إحالة له، ثم أكتفي باسم الكتاب أو بما اشتهر به، وأحيانا أشير إلى اسم المؤلف إذا كان يحتمل اللبس في الإحالات التالية، وأحيل دائما إلى الجزء والصفحة إلا إن كان في صحيح البخاري فأشير إلى اسم الكتاب فيه ورقم الباب، ثم أحدد موضعه في فتح الباري، وإن كان في صحيح مسلم فأضيف إلى الجزء والصفحة رقم الحديث، وأميز طبعة مسند أحمد المحققة بوضع حرف ميم، وإن كان في تقريب التهذيب فأشير إلى رقم الترجمة يسبقها حرف تاء، وألتزم الترتيب الزمني في الإحالة إلى المصادر في الهامش. 7. اجتهدت في تحقيق الروايات غير الشيعية وشابهت الروايات الشيعية في بعض الجوانب التي يلمس فيها التشيع. شكرا وتقدير. في ختام هذه المقدمة أحمد الله على توفيقه وامتنانه علي في إتمام هذا البحث، فما كان فيه من صواب فهو من الله جل جلاله، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان. ثم أشكر الجامعة الإسلامية التي احتضنتني في الدراسة الجامعية وغرست في نفسي الذود عن عقيدة الإسلام بكل غال ونفيس، وأشكر مشرفي وأستاذي الفاضل الدكتور أكرم ضياء العمري الذي لم ينقطع عن توجيهي وإرشادي، وبذل لي وقته الغالي واستقبلني برحابة صدر في بيته إضافة إلى رحاب الجامعة. كما أشكر الدكتور سعدي الهاشمي الذي وجهني في دراسة الأخباريين الشيعة ولم ينقطع في السؤال عني، وكان لذلك أبلغ الأثر في نفسي، وأشكر كل زملائي في القسم الذين لم يقصروا في مساعدتي، وبخاصة الذين كانت بحوثهم في الماجستير في نطاق بحثي فزودوني بنسخة من رسائلهم للاستفادة منها، وشكري هذا أقل واجب علي لهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وآخر دعوانا أن سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. الباحث عبد العزيز محمد نور ولي. تمهيد: تعريف وبداية التشيع وبعض عقائد الشيعة. التعريف اللغوي: الشيعة الفرقة من الناس، كقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، من سورة الأنعام، أي فرقا وأحزابا. وقوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، من سورة القصص. والشيعة قوم يرون رأي غيرهم، والشيعة الأتباع والأنصار، وتشايع القوم أي صاروا شيعا. والشيع الأهواء المختلفة، كقوله تعالى: أو يلبسكم شيعا. والشيع الإشاعة، كقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، من سورة النور، أي تفشوا الفاحشة. التعريف الاصطلاحي: أما التعريف الاصطلاحي للشيعة فهو ما قاله ابن حزم بأنهم من قال بأفضلية علي رضي الله عنه على سائر الصحابة رضوان الله عليهم وأحقيته بالإمامة، ومن ثم ولده من بعده. وقال ابن منظور: تطلق الشيعة في الأصل على من تولى عليا وبنيه وأقر بإمامتهم. وقال أيضا: فالشيعة قوم يهوون هوى عترة النبي صلى الله عليه وسلم ويوالونهم. وقال الشهرستاني: وهم الذين شايعوا عليا عليه السلام على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. وقال عبد الوهاب خليل الرحمن: وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا وأهل بيته حتى صار اسما خاصا لهم. ويدلل على ذلك بروايات، منها رواية لأبي مخنف أن الحسن بن علي قال لأهل الكوفة: أنتم شيعتنا. ورواية عن المنقري، وفيها أن الإمام عليا قال: إن أتباع طلحة والزبير في البصرة قتلوا شيعتي وعمالي. ورواية عن المسعودي أن الإمام عليا أقام ومن معه من شيعته في منزله بعد أن تمت البيعة الكبرى لأبي بكر. بداية التشيع. اختلف مؤرخو الفرق في تحديد بداية التشيع اختلافا كثيرا بالنسبة لظهور الفرق الأخرى، لأن عقائد الفرق وثيقة الاتصال بالأحداث التاريخية كعقيدة الخوارج ظهرت وقت التحكيم، ولا يختلف فيه مؤرخ وباحث. أما التشيع فقد كانت عدة حوادث تاريخية لها أثر بالغ في المذهب الشيعي، فهناك أحداث تاريخية ربط بينها وبين ظهور التشيع. أما الشيعة فيرون أن التشيع بدأ من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يترجح أن التشيع قد ظهر في زمن عثمان رضي الله عنه، لكنه لم يتخذ صورة عامة أو حزبا مستقلا إلا بعد موقعة صفين وانقسام جيش علي رضي الله عنه إلى أتباع وخارجين، بمعنى أن التشيع كحزب ظهر في صفين والجمل. ولما كانت كلمة الرفض مرادفة للتشيع في بعض الأحيان، لا بد من ذكر بداية ظهور كلمة الرفض. اتفق جمهور المحققين والباحثين أن إطلاق هذه التسمية يعود تاريخها إلى زيد بن علي حينما خرج على هشام بن عبد الملك في سنة 121 هجري، وسبب ذلك أن جماعة من الشيعة التفت حول زيد بن علي، فلما أراد الخروج قالوا له: رحمك الله، ما قولك في أبي بكر وعمر؟ قال زيد رحمهما الله وغفر لهما: ما سمعت أحدا من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا يقول فيهما إلا خيرا. قالوا: فلما تطلب إذن بدم أهل البيت؟ إلا أن وثبا على سلطانكم فنزعاه من أيديكم. فقال لهم زيد: إن أشد ما أقول فيما ذكرتم أن كنا أحق بسلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس أجمعين، وإن القوم استأثروا علينا ودفعون عنه، ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا، فقد ولوا فعدلوا في الناس وعملوا بالكتاب والسنة. قالوا: فلم يظلمك هؤلاء؟ وإن كان أولئك لم يظلموك، فلما تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك بالظالمين؟ فقال: وإن هؤلاء ليسوا كأولئك، إن هؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسهم، وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى السنن أن تحيا، وإلى البدع أن تطفأ، فإن أنتم أجبتمونا سعدتم، وإن أنتم أبيتم فلست عليكم بوكيل. ففارقوه ونكثوا بيعته، فسماهم زيد الرافضة. وبمعرفة لبداية التشيع والرفض، لابد أن نعلم أنه لم يكن المتشيعون بنفس الدرجة في كل عصر، وبالتالي يختلف مدى قبول روايتهم. فهناك فئة متشيعة ولكن بدون غلو فيه، بمعنى أن تشيعهم لا يتجاوز تقديمهم عليا على عثمان رضي الله عنهما. أما الشيخان من قبلهما رضي الله عنهما فإنهما مفضلان على غيرهما، وهذا كان في أول عهد التشيع. فقد قيل لشريك بن عبد الله القاضي: أنت من شيعة علي وأنت تفضل أبا بكر وعمر؟ فقال: كل شيعة علي على هذا، وهو يقول على أعواد هذا المنبر: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أفكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابا. لذلك كان يكثر هذا في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، ولو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. أما الغالي في زمانهم فكان هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنهم جميعا وتعرض لسبهم، ولكن هذا الذي كان غال في زمانهم هو أمر هين في زمان من بعدهم، فهناك غلو أعظم منه يتمثل في تقديم علي على الشيخين رضي الله عنهما، ومع ذلك فإنهم يعتبرون خلافتهما، وهذا ما لمسناه في الرواية التي سقناها عن زيد بن علي زين العابدين، لذلك أتباع هذا القول نسبوا إليه، وهؤلاء يعتبرون في هذا الزمن أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة والجماعة إذا لم يتجاوزوا هذا القول. ثم جاء غلو أعظم وبدعة أكبر، وهو المتمثل في الرفض الكامل، وهم الذين يحطون من قدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وقد فصل الذهبي في موضع آخر الكلام عن روايات الروافض فقال: قد اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال، أحدها المنع مطلقا، والثاني الترخص مطلقا إلا في من يكذب ويضع، الثالث التفصيل، فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث، وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا. قال أشهب: سئل مالك عن الرافضة فقال: لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون. وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أشهد بالزور من الرافضة. وقال مؤمل ابن إيهاب: سمعت يزيد ابن هارون يقول: يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون. وقال محمد ابن سعيد الأصبهاني: سمعت شريكا يقول: أحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا. بعض عقائد الشيعة: إن العرض الذي قدمناه لتعريف التشيع وبدايته والاختلاف الواقع فيهما لا يدل على أن التشيع أقسام كما مر معنا، فمنه ما هو يسير ويتمثل في مناصرة علي رضي الله عنه على محاربيه، ومنه ما وصل إلى حد المغالاة المفرطة، وهم الذين أوصلوا عليا رضي الله عنه إلى درجة الألوهية. وبين هذين القسمين أقسام كثيرة تباينت معتقداتها، ويهمنا هنا استعراض بعض العقائد التي لها تأثيرها على توجيه الروايات التاريخية بما يوافق هذه العقائد. ومن جهة أخرى تكاد تكون هذه العقائد مشتركة بين جميع أقسام التشيع الغالية. 1- الإمامة والوصية. أظهر عبد الله بن سبأ مبدأ القول بالوصية، فكان يقول أن لكل نبي وصيا، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وصي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا انتقلت الوصية في بنيه من بعده من إمام إلى إمام. بهذا يتضح أن مبدأ الوصية يتعلق بالإمامة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من بعده ثم لبنيه من بعده. والإمامة عند الشيعة لا تكون إلا بنص أو تعيين، والمعين لا بد أن يكون معصوما كالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أفضل الأمة بعد النبي وأشجعها وأزهدها وأتقاها، ليتمكن من حفظ الشرع وإقامة الأحكام الدقيقة على طبق ما شرعها الشارع الأعظم، لا تأخذه في الله لومة لائم ولا تصده عن تنفيذها قرابة قريب أو صداقة صديق أو أنانية ذاتية. ولما كانوا يعتقدون بوجوب النص على الإمام بحكم العقل والنقل، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص عليه وعينه ولم يهمل أمره، ولما كان اعتقادهم بوجوب عصمة المعين وكونه أفضل الأمة وأقضاها، قالوا إن الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبه إماما ونائبا عنه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن العصمة لم توجد في غيره ولا ادعيت لأحد غيره، ولأن الأفضلية قد ثبتت له باعتراف جل المسلمين وبإجماع من يعتد به منهم وبالأخبار الصحيحة المتواترة عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. وبالنص والعصمة والأفضلية ثبتت إمامة الحسن بن علي وإمامة أخيه الحسين وإمامة زين العابدين علي بن الحسين، وهكذا بقية أئمتهم. ولأهمية مبدأ الوصية عندهم نجد أن كثيرا من علمائهم قد أفرد لها مؤلفات خاصة، وعلماء أهل السنة لا يقولون بالوصية لعلي بن أبي طالب، وإنما اختلفوا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه هل ثبتت بالنص أو الاختيار، ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لعلي إنكار عائشة رضي الله عنها ذلك. أما الأحاديث التي تساق في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى فقد ذكر القرطبي أنها من وضع الشيعة، واستدل بعضهم على نصية الخلافة لعلي بحديث ورد في مسند الإمام أحمد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بيته عندما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي، فقال علي أنا، وهو ليس بحجة لهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصرها في أهل بيته. وقد أشار ابن تيمية إلى أن الرافضة يروون مثل هذا الخبر وفيه وخليفتي من بعدي، وذكر أن هذا النص باطل ولم يرد في الصحاح ولا المسانيد ولا السنن ولا في المغازي ولا التفسير المسند، وقد أطال في الرد عليه. 2. الصحابة. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح لهم. الحديث. فعلق الحكم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علقه بصحبته، وبهذا دل على أن كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك يعد صحابيا، وقد زكاهم الله في كتابه وشهد لهم بالفلاح والتوبة وتكفل لهم بالجنات والرضوان والنعيم المقيم، وأنهم في أعمالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وأنهم هم المؤمنون. قال تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، من سورة التوبة. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، من سورة التوبة. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سورة الفتح من الآية 29. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، من سورة التوبة. وقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم، من سورة الأنفال. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، من سورة الفتح الآية 18. ومما ورد في السنة في فضلهم روى مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي

لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. الصحابة عند الشيعة. كان للصحابة رضوان الله عليهم جلالة قدر واحترام في قلوب المسلمين عامة، وأول من هتك هذا الستر عبد الله بن سبأ حين كان بالكوفة وفي خلافة عثمان رضي الله عنه، فقام باختلاق عيوب ومثالب في عثمان ثم ألصقها به ونشرها في الكوفة، ولم يكن هذا أمرا يسيرا لأن عثمان ذا النورين فضلا عن مصاهرته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته إليه ذو حظ في الإسلام طويل وعريض وذو مكانة اكتسبها في قلوب المسلمين، استطاع ابن سبأ بمهارته أن يحطم هذه المهابة التي أحاطت بخليفة المسلمين وأن يجرئهم عليه، ومن ثم نشأت الاستهانة بالصحابة التي نرى صداها يتردد عند الروافض في سبهم وشتمهم، فكان هذا تطورا خطيرا في النظر إلى السابقين وهم الصحابة جلة المسلمين، وأن تجريحهم إنما كان تشجيعا وحظا على تمزيق لباس الهيبة والجلال الذي أضفاه عليهم تاريخهم في الإسلام. إن من يقرأ كتب الشيعة بتأن وروية يتضح له جليا أنهم يضللون كل من لم يقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص نصا صريحا وبين بيانا مؤكدا أن الخليفة من بعده والإمام الحق للمسلمين ليس إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليهم إلا القليل النادر منهم، وهم يزعمون أن حكم الصحابة من حيث العدالة كحكم غيرهم وأنهم توزن أفعالهم في الميزان، فمن أحسن حمدوه ومن أساء ذموه ولعنوه. قال المجلسي في معرض حديثه عن عدالة الصحابة بعد أن ذكر قول أهل السنة فيها: وذهبت الإمامية إلى أنهم أي الصحابة كسائر الناس، من أن فيهم العادل وفيهم المنافق والفاسق والضال، بل كان أكثرهم كذلك. أما ابن أبي الحديد فقال: الصحابة قوم من الناس لهم ما للناس وعليهم ما عليهم، فمن أساء منهم ذممناه ومن أحسن منهم حمدناه، وليس لهم على غيرهم من المسلمين كبير فضل إلا بمشاهدة الرسول ومعاصرته لا غير، بل ربما كانت ذنوبهم أفحش من ذنوب غيرهم لأنهم شاهدوا الأعلام والمعجزات فقربت اعتقاداتهم من الضرورة، ونحن لم نشاهد ذلك فكانت عقائدنا محض النظر والفكر، وبعرضية الشبه والشكوك فمعاصينا أخف لأننا أعذر. وبمثل قوله قال الشيرازي. وقال الشيرازي في موضع آخر: حكم الصحابة عندنا في العدالة حكم غيرهم، ولا يتحتم الحكم بالإيمان والعدالة بمجرد الصحبة، ولا يحصل بها النجاة من عقاب النار وغضب الجبار إلا أن يكون مع يقين الإيمان وخلوص الجنان، فمن علمنا عدالته وإيمانه وحفظه وصية رسول الله في أهل بيته وأنه مات على ذلك كسلمان وأبي ذر وعمار، وليناه وتقربنا إلى الله بحبه، ومن علمنا أنه انقلب على عاقبه وأظهر العداوة لأهل البيت عاديناه لله تعالى وتبرأنا إلى الله منه. وقال التستري: الصحابي كغيره لا يثبت إيمانه إلا بحجة. وقال في موضع آخر: ليس كل صحابي عدلا مقبولا. وقد تكلم الكاشاني في مقدمة كتابه عن أخذ الناس من تفاسير الصحابة لآيات القرآن فقال: إن هؤلاء الناس لم يكن لهم معرفة حقيقية بأحوالهم، يعني بأحوال الصحابة، لما تقرر عنهم أن الصحابة كلهم عدول ولم يكن لأحد منهم عن الحق عدول، ولم يعلموا أن أكثرهم كانوا يبطنون النفاق ويجترئون على الله ويفترون على رسول الله في عزة وشقاق. وقد بيّن الزنجاني موقف الشيعة من عدالة الصحابة بقوله: قول الشيعة في الصحابة أنهم كغيرهم من الرجال، فيهم العدول من الرجال وفيهم الفساق. ونقل المامقاني إجماع الإمامية على ذلك فقال: فقد اتفق أصحابنا الإمامية على أن صحبة النبي بنفسها وبمجردها لا تستلزم عدالة المتصف بها ولا حسن حاله، وأن حال الصحابي حال من لم يدرك الصحبة في توقف قبول خبره على ثبوت عدالته أو وثاقته أو حسن حاله ومدحه المعتد به مع إيمانه. كما نقل ذلك محمد جواد مغنية أو مغنية، حيث ذكر أن الإمامية تعتبر الصحابة كغيرهم، فيهم الطيب والخبيث والعادل والفاسق. 3. الرجعة. كانت الرجعة من العقائد التي أظهرها عبد الله بن سبأ، فهو أول من قال برجعة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدل من القرآن بقول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وذكر تعجبه للناس ممن يصدق برجعة عيسى عليه السلام ويكذب برجعة محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان قوله هذا إلا وسيلة للوصول إلى ما هو أكبر من ذلك، حيث قال بعد ذلك برجعة علي رضي الله عنه، وأنه سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، كما أن هذا كان مرحلة إلى ما هو أكبر منه، فالشيعة الغلاة يزعمون أن أئمتهم الأحد عشر سيرجعون إلى الدنيا ليحكموا المجتمع الذي أرسى قواعده بالعدل والقسط الإمام المهدي المنتظر الذي يمهد لرجعتهم ويسلمهم مقاليد الحكم، وأن كل واحد من الأئمة سيحكم الأرض ردحا من الزمن حسب ترتيبهم، وأنه يتوفى بعدها ليخلفه الذي يليه، وأن هذا تعويضا لهم عن حقهم الشرعي في الخلافة الذي لم يمارسوه قبلها. يقول القمي في تفسير الآية السابقة أن المقصود بها الرجعة، ثم نقل عن الحسين بن علي أنه قال في هذه الآية: يرجع إليكم نبيكم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام. وللرد عليهم نشير إلى أن الآية التي استدل بها السبائية ليست دليلا لهم، فقد نقل ابن كثير أقوال العلماء في ذلك، فمنهم من يقول: رادك يوم القيامة فيسألك عما استرعاه من أعباء النبوة، ومنهم من يقول: رادك إلى الجنة أو إلى الموت أو إلى مكة. وقال الطبرسي بعد أن نقل هذه الأقوال: والظاهر يقتضي أن العودة إلى مكة، لأن ظاهر العود يقتضي ابتداء ثم عودا إليه. وقد أورد البخاري عن ابن عباس القول بالرد إلى مكة. وقد سأل عاصم بن ضمرة الحسن بن علي فيما يزعمه الشيعة بأن عليا رضي الله عنه سيرجع، فقال: كذب أولئك الكذابون، لو علمنا ذاك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ميراثه. كما أن الشيعة أنفسهم مختلفون حول هذه العقيدة، فهناك فئة منهم تنفيها. 4. التقية. أصلها من وقى، ووقيت الشيء بمعنى صنته وسترته، واتقيت الشيء وتقيته وأتقيته، واتقيته تقا وتقية وتقاء حذرته، والاسم التقوى، والتقوى والتقية بمعنى واحد. والتقية في الشرع مطلوبة للمحافظة على النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء، فالمؤمن إذا وقع في محل لا يمكن له أن يظهر دينه بسبب ما يتعرض له من المخالفين، وجبت عليه الهجرة إلى مكان يقدر فيه على إظهار دينه، ولا يستثنى من هذا الوجوب إلا ذوي الأعذار. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. من سورة النساء الآية 97-98. أما الذين منعتهم الظروف والأحوال من الهجرة واضطروا للبقاء بين الأعداء، وكان إظهارهم لدينهم يجلب عليهم الضرر الكبير الذي لا يستطيعون تحمله، جاز لهم موافقتهم لأعدائهم في الظاهر وكتم إيمانهم، قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ويبقى هذا الجواز رخصة له، وأما إظهار الدين والمذهب فهو العزيمة، ولو قتل في سبيل إظهار دينه كان له شهادة. فعن سعيد بن زيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد. وهذا هو مجمل عقيدة أهل السنة في التقية. والتقية عند الشيعة هو كتمان حقيقة ما هو عليه من عقيدة خاصة به أو رأي أو عمل يريده، فلا يظهر من ذلك شيئا للناس، بل يسيرهم فيما يرون من فكر أو قول أو عمل، بحيث يظهر واحدا منهم ولو كان خلاف ما يريد. وفعلهم هذا نابع من عدم رغبتهم في الظهور بمظهر المخالفين لمن حولهم من الناس، وهذه العقيدة أصل من أصول دينهم. أما هم فيدعون أن التقية أو التقية معناها عندهم الحيطة والحذر من القوي الظالم الذي يأخذ المتهم دون أن يحاكمه ويأذن له بالدفاع عن نفسه. والتقية عندهم من المبادئ التي دان بها الشيعة وطبقوها دون حرج أو إنكار. ومن نقولاتهم عن أئمتهم في التقية: إن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، وأيضا التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له، وغيره كثير. والتقية هي المبدأ الذي اعتمد عليه في تفسير الأخبار التاريخية التي تبناها أئمتهم وتخالف معتقداتهم. نقل الكليني بإسناده عن شهاب بن عبد ربه أن أبا عبد الله قال له: يكثر القتل في أهل البيت من قريش حتى يدعى الرجل منهم إلى الخلافة فيأباها، ثم قال: يا شهاب، ولا تقل إني عنيت بني عمي هؤلاء. قال شهاب: أشهد أنه قد عناهم، يريد بذلك أنه كان يستعمل التقية. الباب الأول: الرواة والأخباريون الغالون في التشيع. الفصل الأول: الرواة الغالون في التشيع. درج الباحثون في علم تأريخ التاريخ إلى تقسيم نقلة الأخبار إلى رواة وأخباريين ومؤرخين. فالراوي هو ناقل الخبر بإسناده، سواء كان عنده علم أو ليس له إلا مجرد الرواية. أما الأخباري فهو الذي يروي الحكايات والقصص والنوادر، أو هو الذي استوعب الروايات لكل خبر وحافظ على اتصالها من رواتها وجمعها في مصنفات تتناول حدثا ما من الحوادث التاريخية. وأما المؤرخ فهو الذي تناول الأحداث التاريخية بحسب تسلسلها الزمني، مستفيدا من المصنفات التي تناولت تلك الأحداث، وقد يختار ويميز وينقد الروايات التي ينقلها، كما استفاد من العلوم الأخرى حين وضع مصنفه الكبير في التاريخ. حب العرني هو أبو قدامة حب ابن جوين ابن علي ابن عبدنهم ابن مالك ابن غانم ابن هوازن ابن عرينة العرني البجلي من أهل الكوفة، ويقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح ذلك اتفاقا. توفي سنة 76 هجري. تشيعه وأقوال العلماء فيه: كان حب العرني من شيعة علي وشهد معه المشاهد كلها. قال البخاري: يذكر عنه سوء مذهب، وقد ذكره ابن قتيبة في الشيعة، وقال صالح ابن محمد البغدادي: من أصحاب علي وكان يتشيع، وقال ابن حبان: كان غاليا في التشيع، وقال الذهبي: من غلاة الشيعة، وقال ابن حجر: كان غاليا في التشيع. وقد ضعفه معظم العلماء، ومنهم من وثقه، فقال سلمة ابن كهيل: ما رأيت حبة العرني قط إلا يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إلا أن يكون يصلي أو يحدثنا. وقال فيه العجلي أو العجلي: تابعي ثقة، وقال ابن حجر: صدوق له أغلاط، ولكنه نقل أيضا الاتفاق على ضعفه. أما يحيى ابن معين فقال: رأى الشعبي رشيد الهجري وحب العرني والأصبغ ابن نباتة وليس يساوون كلهم شيئا، وقال ابن سعد: ضعيف، وقال يحيى: لا يكتب حديثه، وقال أيضا: ليس بثقة، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الجوزجاني: غير ثقة، وضعفه الساجي، وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه، وفي المجروحين وقال: واهي الحديث، وقال ابن عدي: قد أجمعوا على ضعفه، إلا أنه مع ذلك يكتب حديثه، وقال ابن الجوزي حبة لا يساوي حبة فإنه كذاب، وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء، ونقل عنه أن عليا كان معه يوم صفين 80 بدريا، وعلق على ذلك بقوله هذا محال. أما الممقاني من الشيعة فقال عنه حسن. ومن الأخبار التي رواها عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وأسلمت يوم الثلاثاء. وأيضا روى عن علي قال ما أعلم أحدا من هذه الأمة بعد نبيها عبد الله قبلي، لقد عبدته قبل أن يعبده أحد منهم 5 سنين أو 7 سنين. وروى أيضا عن علي قال نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء، وحزبنا حزب الله، وحزب الفئة الباغية حزب الشيطان، ومن سوى بيننا وبين عدونا فليس منا. وعن حبة العرني قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسد الأبواب التي في المسجد، فشق عليهم. قال حبة إني لأنظر إلى حمزة بن عبد المطلب وهو تحت قطيفة حمراء وعيناه تزرفان، وهو يقول أخرجت عمك وأبا بكر وعمر والعباس وأسكنت ابن عمك، فقال رجل يومئذ ما يألو يرفع ابن عمه؟ قال فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شق عليهم، فدعا الصلاة جامعة، فلما اجتمعوا صعد المنبر فلم يسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة قط كان أبلغ منها تمجيدا وتوحيدا. فلما فرغ قال يا أيها الناس ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها ولا أنا أخرجتكم وأسكنته، ثم قرأ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سورة النجم الآية من 1-4. رواياته في التاريخ وردت عنه رواية واحدة عند الطبري وهو يذكر فيها انطلاقه مع أبي مسعود إلى المدائن ولقاءهما بحذيفة. وفي تاريخ الإسلام للذهبي في العصر الراشدي له روايتان، الأولى وصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل الكوفة وبعثه عبد الله بن مسعود إليهم، والثانية حديث يرويه عن علي رضي الله عنه مرفوعا يذكر فيه استحياء الملائكة من عثمان رضي الله عنه. إسماعيل السدي هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي القرشي، مولى زينب بنت قيس بن مخرمة الحجازي ثم الكوفي الأعور، مات سنة 127 هجري. تشيعه وأقوال العلماء فيه، وصفه الجوزجاني بأنه شتام، ولعل هذا الوصف الذي وصفه بسبب ما قاله حسين بن واقد المروزي سمعت من السدي فلم أتم مجلسي حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر فلم أعد إليه، وقد قرنه معتمر ابن سليمان بالكلبي، لذلك قال الذهبي وابن حجر رمي السدي بالتشيع. وقد ضعفه بعض العلماء منهم عبد الرحمن ابن مهدي ويحيى ابن معين، وقال الجوزجاني كذاب، وقال عنه أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال أبو زرعة الرازي لين، ووثقه آخرون، فقال يحيى ابن سعيد القطان لا بأس به، ما سمعت أحدا يذكره إلا بخير، ووثقه أحمد ابن حنبل، وقال ابن عدي هو عندي مستقيم الحديث صدوق لا بأس به، وقال الذهبي حسن الحديث، وقال ابن حجر صدوق يهم. ومما رواه من الأحاديث في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث الطائر، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير فقال اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير، فجاءه علي فأكل معه. مروياته في التاريخ نقل الطبري عنه عدة روايات، منها روايات في الفترة التي يتناولها البحث، الرواية الأولى في سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة، والرواية الثانية في خبر تحويل القبلة إلى الكعبة ومتى كان ذلك، والرواية الثالثة في عدد المسلمين في بدر وهو عدد من فصل مع طالوت، وثلاثة روايات تتعلق بغزوة أحد، والرواية السابعة في خبر إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بصدر سورة براءة، والرواية الثامنة في خبر يتعلق بمسير الحسين بن علي رضي الله عنهما من مكة إلى الكوفة. سالم بن أبي حفصة هو أبو يونس سالم بن حفصة العجلي من أهل الكوفة، توفي قريبا من سنة 140 هجري وقيل سنة 137 هجري. تشيعه وأقوال العلماء فيه: أجمع العلماء على تشيعه، وقال البعض بغلوه، فقد تركه جرير بن عبد الحميد لمخاصمته للشيعة. وقال ابن سعد: كان يتشيع تشيعا شديدا. وقال يحيى بن معين: كان شيعيا. ووصفه علي بن المديني بالغلو في الرفض. وقال أحمد بن حنبل مثل يحيى بن معين. وقال عمر بن علي الفلاس: يفرط في التشيع. وقال أبو حاتم: هو من عتق الشيعة. وقال أبو عدي: هو عندي من الغالين في متشيعي أهل الكوفة. وقال ابن حجر: شيعي غال. وقد وثقه يحيى بن معين والعجلي. وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس. وقال ابن عدي: وإنما عيب عليه الغلو في التشيع، فأما أحاديثه فأرجو أنه لا بأس به. وقال ابن حجر: صدوق في الحديث، ولكن هناك من ضعفه، فكان الشعبي يسخر به، وتركه جرير بن عبد الحميد، وترك يحيى بن سعيد الكتابة عنه. وكان هو وعبد الرحمن بن مهدي لا يتحدثان عنه. وقال عمر بن علي الفلاس: ضعيف في الحديث. وقال الجوزجاني: زائغ. وقال أبو حاتم: صدوق، يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس بثقة. وذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: يقلب الأخبار ويهم في الروايات. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. أما عند الشيعة فقد ذكر الكشي أنه زيدي بتري من رؤسائهم، وذكره الحلي في الضعفاء، وقال: لعنه الصادق عليه السلام وكذبه وكفره. ومن دلائل غلوه في التشيع أنه كان ينتقص أبا بكر وعمر، وقد ذكر أنه كان يبدأ بذكر فضائل أبي بكر وعمر ثم يأخذ في مناقب علي، إلا أن الثوري كان يقول عن ذلك: احذروه فإنه يريد ما يريد. وكان عمر بن ذر يرى أن سالما ممن كان يرضى بقتل عثمان ويصرح له بذلك في وجهه. وكان يطوف بالبيت ويقول: لبيك مهلك بني أمية، فأجازه داود بن علي بألف دينار. ومما رواه في فضائل آل البيت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. رواياته في التاريخ: هو أحد الرواة الذين نقل عنهم الطبري، فقد نقل عنه رواية واحدة، وعند الحاكم له رواية في المؤاخات. ومن طريقه روي خبر الصلاة على الحسن بن علي حين مات. الحارث بن حصيرة أو حصيرة هو أبو النعمان الحارث بن حصيرة الأزدي من أهل الكوفة، من الطبقة السادسة التي عاصرت صغار التابعين، ولكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، وجعله الذهبي في الطبقة الخامسة عشر، والذين توفوا ما بين سنة 141 و150 هجري. تشيعه وأقوال العلماء فيه. وقد قال محمد بن عمرو الرازي: سألت جرير بن عبد الحميد فقلت: الحارث بن حصيرة لقيته؟ قال: نعم، شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. وقال يحيى بن معين: كان شيعيا. وقال أبو أحمد الزبيري: كان الحارث بن حصيرة وأبو اليقظان عثمان بن عميرة يؤمنان بالرجعة. وقال ابن عدي: هو أحد من يعد من المحترقين بالكوفة في التشيع. وقال أبو حاتم الرازي: هو من الشيعة العتق. وقال الدارقطني: يغلو في التشيع. وقال ابن حجر: رمي بالرفض. أما أقوال العلماء فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه. فقال يحيى بن معين: ليس به بأس. وقال أيضا: خشبي ثقة، ينسبون إلى خشبة زيد بن علي لما صلب عليها. وقال النسائي: ثقة. وقال أبو حاتم: لولا أن الثورية روى عنه لترك حديثه. وقال العجلي: ثقة. وقال ابن شاهين: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: على ضعفه يكتب حديثه. وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين. وذكره العقيلي في الضعفاء وقال: وله غير حديث منكر في الفضائل. وذكره الذهبي في الضعفاء وقال: ابن حجر صدوق يخطئ. ومن علماء الشيعة قال الممقاني: إمامي مجهول، ومما رواه في مناقب آل البيت أن علي بن أبي طالب قال وهو على المنبر: أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يقولها غيري إلا كذاب مفتر. فقال رجل: أنا عبد الله وأخو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخنق فحمل. وقد ورد من طريقة ذكر الوصية عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم الوصيين، فكان عليا. رواياته في التاريخ: تعددت رواياته في تاريخ الطبري، فالرواية الأولى في ذكر اسمي رجلين آذيا عائشة ببيت من الشعر بعد موقعة الجمل، وروايتان تتعلقان بأحداث في موقعة صفين، ورواية تتعلق بموقعة النهروان، ورواية تتعلق بحجر ابن عدي، وثلاث روايات تتعلق بالحسين ابن علي رضي الله عنهما وموقعة كربلاء، وروايتان حول خروج سليمان بن صرد وأصحابه، ورواية تتعلق بالقتال الذي وقع بين إبراهيم بن الأشتر وعبيد الله بن زياد في أثناء حركة المختار الثقفي. ونقل الذهبي في تاريخ الإسلام عنه، فمن ذلك رواية حول استئذان ابن ذي الكلاع في دفن أبيه وفرح معاوية بموته يوم صفين رغم أنه من أصحابه. عمر بن شمر: هو أبو عبد الله عمر بن شمر الجعفي من أهل الكوفة، مات سنة 157 هجري. تشيعه وأقوال العلماء فيه: أما من جهة تشيعه فقد اتفقوا على غلوه فيه، فقال ابن حبان: كان رافضيا يشتم الصحابة، وقال السليماني: كان يضع للروافض، وقال الذهبي: كان شيعيا جبلا. وقد ضعفه العلماء تضعيفا شديدا، فقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أيضا: لا يكتب حديثه. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدا، ضعيف الحديث، لا يشتغل به، تركوه. وقال الجوزجاني: كذاب زائغ. وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين. وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. وذكره العقيلي في الضعفاء كما ذكره أبو نعيم في الضعفاء. ومن دلائل رفضه ما ذكره أبو زرعة الرازي بأنه كان يسب الصحابة رضوان الله عليهم. أما عند علماء الشيعة قال عنه الكشي: متهم بالغلو والتفويض. وقال الغضائري: ضعيف. وقال عنه النجاشي: ضعيف جدا، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه والأمر ملتبس. مروياته في التاريخ: نقل الإمام الطبري رواية من طريق عمر بن شمر في موقعة كربلاء، وهذه الرواية تشير إلى عطش الحسين بن علي رضي الله عنهما، وأنه رمي بسهم أثناء شربه الماء فأصيب في فمه. ونلاحظ أن هذه الرواية رجال إسنادها كلهم شيعة غلاة. ونقل الذهبي في عصر الخلافة الراشدة رواية عنه، وفيها أن عليا رضي الله عنه كاد مكيدة ليخرج أهل الشام لقتاله. وقد نقل عمر بن شمر هاتين الروايتين عن جابر، وقد أنكر البعض أنه حدث عنه، فقال سفيان بن سعيد الثوري: عمر بن شمر هذا أكثر عن جابر، وما رأيته عنده قط. ولا يمنع أن يكون لقيه، فكلاهما من قبيلة واحدة ومن بلد واحد، وعاشا في فترة متقاربة. وقد مر معنا قول النجاشي أنه زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه والأمر ملتبس. عمر بن حماد القناد: هو أبو محمد عمر بن حناد بن طلحة القناد، وقد ينسب إلى جده من أهل الكوفة، توفي سنة 22 و200 من الهجرة. تشيعه وأقوال العلماء فيه: رماه أبو داود بالرفض، فقال: كان من الرافضة ذكر عثمان بشيء فطلبه السلطان، ولعل مقالة أبي داود جعلت الساجي يقول: يتهم في عثمان، والذهبي يقول: يترفض، وابن حجر يقول: رمي بالرفض. أما من جهة توثيقه فأكثر العلماء على توثيقه، إلا ما نقله ابن حجر عن المنذري أنه قال فيه لا يحتج بحديثه، ولم يقبل ابن حجر ذلك منه. أما ابن سعد فقال كان ثقة إن شاء الله، وقال يحيى ابن معين وأبو حاتم وابن حجر صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي صدوق إن شاء الله. وقد نقل النسائي رواية من طريقه أن عليا كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب، إلى نهاية الآية. والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى مات، والله إني لأخوه ووليه ووارثه وابن عمه ومن أحق به مني. وعلق الذهبي عليها بقوله هذا حديث منكر. رواياته في التاريخ: ورد من طريق عمرو بن حماد عدة روايات في تاريخ الطبري، الرواية الأولى في خبر سرية نخلة، الرواية الثانية في خبر تحويل القبلة، الرواية الثالثة في عدد المسلمين في غزوة بدر، وإحدى عشر رواية تتناول أحداث فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، وروايتان في خبر مبايعة علي رضي الله عنه. عبد الرحمن بن صالح: هو أبو صالح عبد الرحمن بن صالح الأزدي العتكي، ويقال أبو محمد، من أهل الكوفة، سكن بغداد، توفي بها سنة 35 و200 من الهجرة. تشيعه وأقوال العلماء فيه: ذكر العلماء تشيعه، بل ذكروا دلائل على رفضه، فقال يحيى بن معين شيعي، وقال عباس الدوري كان شيعيا، وقال أبو داود رجل سوء يشير بذلك إلى تشيعه، وقال يعقوب بن يوسف المطوعي كان رافضيا، وقال موسى بن هارون الحمال شيعي محترق، وقال ابن عدي كان محترقا فيما كان فيه من التشيع، وقال ابن شاهين وابن حجر يتشيع، ولكن الإمام أحمد كان يقربه ويدنيه، فلما قيل له أنه رافضي أشار إلى أنه لا يتعدى تشيعه حبه لآل البيت. ولكن هناك عدد من العلماء أشاروا إلى أنه تجاوز هذا الحب إلى غيره، فأبو داود أشار إلى أنه وضع كتاب مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وموسى بن هارون الحمال أشار إلى أنه كان يحدث بمثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يحدث بمثالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر صالح بن محمد جزر أنه كان يقرض عثمان، ولكن أبا القاسم البغوي سمعه يقول أفضل أو خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، ولعل هذا كان في بداية أمره. ومعظم العلماء يوثقونه رغم ما يذكرونه عنه من طعنه في الصحابة، فقال ابن معين وأحمد ثقة، وقال يحيى مرة لا بأس به، وامتنع أبو داود من الكتابة عنه لما عرفه عنه، وقال موسى بن هارون ثقة، ولكنه حرق عامة ما سمع منه لما يرويه في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صالح جزر وأبو حاتم وابن حجر صدوق، وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات، وقال ابن عدي لم يذكر بالضعف في الحديث ولا اتهم فيه، وقال أبو أحمد الحاكم خولف في بعض حديثه. رواياته في التاريخ: أورد ابن عدي من طريقة رواية كلاب أو كلاب الحوأب، ووردت له رواية عند النسائي في خصائص أمير المؤمنين حول موافقة علي رضي الله عنه بالتحكيم مع معاوية رضي الله عنه، وله عند الطبري رواية واحدة وفيها طلب زياد من يشهد له ليلحق نسبه بأبي سفيان. إسماعيل الفزاري: هو أبو محمد إسماعيل ابن موسى الفزاري، ويقال أبو إسحاق، من أهل الكوفة، وذكر أنه ابن بنت السدي، وسأله أبو حاتم عن ذلك فأنكره، وذكر أن قرابته منه بعيدة، توفي سنة 245 هجري. تشيعه وأقوال العلماء فيه: أما من جهة تشيعه فقد قال ابن عدي وإنما أنكروا عليه الغلو في التشيع، وقال الذهبي شيعي، وقال ابن حجر رمي بالرفض. وهناك قول نقله عبدان الأهوازي عن هناد السري أو أبي بكر ابن أبي شيبة فيه إشارة إلى الغلو في التشيع، حيث نقل أن أحدهما قال له عندما علم بذهابه إليه: إيش عملتم عند هذا الفاسق الذي يشتم السلف؟ أما من جهة توثيقه فقال أبو حاتم عنه صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يخطئ، وقال ابن عدي أما في الروايات فقد احتمله الناس ورووا عنه، وقال الذهبي صدوق، وقال ابن حجر صدوق يخطئ. رواياته في التاريخ: روى الطبري عن إسماعيل الفزاري مباشرة فهو من شيوخه، ولكنه مع ذلك ما نقل عنه في التاريخ إلا روايتين كما يظهر، إحداهما في قصة كلاب أو كلاب الحوأب، والثانية تتعلق بقضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين رجلين. الفصل الثاني: الأخباريون الغالون في التشيع. سليم بن قيس هو أبو صادق سليم بن قيس الهلالي من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان من شرطة الخميس، وهرب من الحجاج بن يوسف لأنه طلبه ليقتله، والتجأ إلى أبان بن أبي عياش حتى توفي عنده، وكانت وفاته في حدود 85 من الهجرة. وقد ذكر في كتابه أنه شهد صفين وعمره 40 سنة، وهذا يعني أنه ولد قبل الهجرة ب3 سنين، لأن موقعة صفين كانت في سنة 37 هجري، ومع ذلك لم يذكر في الصحابة ولا في المخضرمين، وهذا مما يشكك في شخصيته وأنها شخصية خيالية. مصنفاته: له كتاب السقيفة، واشتهر بكتاب سليم بن قيس رواه عنه أبان بن أبي عياش ولم يروه عنه غيره، وقد طبع هذا الكتاب وقد كتب على الغلاف مقالة نسبت إلى الإمام الصادق أنه قال: من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء، ولا يعلم من أسبابنا شيئا، وهو أبجد الشيعة، وهو سر من أسرار آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه المقولة يتبين لنا أن هذا الكتاب أصل من أصول الشيعة. وهذا الكتاب هو أحد مصادر المسعودي التي نقل عنها، فقد نقل عنه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت و12 من ولدك أئمة الحق. وقد ورد في مقدمة الكتاب قائمة بأسماء مصنفي الشيعة الذين نقلوا عنه، وقد بلغت عدد النصوص فيه 64 نصا في صفحات طويلة. تشيعه: لم أجد في المصادر السنية من ذكره، ولكن المصادر الشيعية ترجمت له ووثقته، وممن وثقه الحلي والمامقاني، وقال: مشكور وكتابه صحيح معتبر بل ثقة. وقد تضمن الكتاب أمورا عظاما تدل دلالة صريحة على غلو واضعه في التشيع. وقبل تناول ما ذكره الكتاب مما يوافق غلاة الشيعة في نقله، نشير إلى أن أسانيد الكتاب كلها عن سلسلة من رواة الشيعة، كما أنه يجب الإشارة إلى أن المصادر السنية لم تنقل عنه إطلاقا، بل لم تورد أي ذكر لمؤلفه في أصحاب علي رضي الله عنه. وقد ورد في كتابه ذكر الرجعة والوصية وإمامة 11 من ولد علي وأفضلية علي وأحقيته بالخلافة على الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بالتقية وسب الصحابة والطعن فيهم إلا من حارب مع علي، والقول بعصمة آل البيت. وهناك ما يدل على أن أبان ابن أبي عياش ليس له علاقة بهذا الكتاب، فقد ورد في الكتاب أن أبان أحس أن هذا الكتاب إذا كان حقا فإن فيه هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من حارب مع علي ونصره، لذلك اجتهد في التأكد من صحة ما أملاه عليه سليم بن قيس، فالتقى بآل البيت ممن كان في عصره وسألهم عن صحة ما ذكره له سليم، فأكدوا له صحة كل ما أملاه عليه من الأخبار والأقوال. ومع ذلك لم تنقل لنا المصادر أن أبان كان متشيعا أو رمي بالتشيع، رغم أنه من وصل إليه مثل هذا العلم وهو صغير وتأكد له صحته كما زعم واضع الكتاب ونقله إلى من يثق به من الشيعة قبل وفاته لابد له من أن يؤمن به، لذلك لا يستبعد أنه من وضع دهاقين الرافضة. وقد تضمن الكتاب أخطاء تاريخية، فقد ورد فيه على لسان علي أن عدد من يتولى الخلافة من بني أمية 10، منهم 7 من بني الحكم، وذكر أن الحسن البصري كان من شيعة علي ومن مفرطيهم، وقد ندم على ما فاته من نصرته يوم الجمل، ولم يذكر عن الحسن شيئا من التشيع. أصبغ بن نباتة هو أبو القاسم أصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي المجاشعي من أصحاب علي رضي الله عنه، وكان صاحب شرط علي في الكوفة، وجعله الذهبي في الطبقة 11، والذين توفوا ما بين عام 101 و110 هجري. مصنفاته: من مصنفاته في التاريخ كتاب مقتل الحسين، ورغم أن هذا الكتاب اختص في مقتل الحسين ابن علي، ومؤلفه شاهد عيان لأنه عاصر الحدث، ومع ذلك لا نجد الأصفهاني الذي تناول مقاتل الطالبيين ينقل عنه شيئا، لذلك نشك في وجود هذا الكتاب، ولا يبعد أن يكون من ادعاءات الشيعة لإظهار أسبقيتهم في تأليف الكتب. تشيعه وأقوال العلماء فيه: ذكر فطر بن خليفة تشيعه، وأشار العقيل إلى قوله بالرجعة وهي من عقائد السبائية، وأشار ابن حبان إلى مغالاته في حبه لعلي، وذكره الفسوي مع آخرين وقال عنهم: هؤلاء كادوا أن يكونوا روافض، وعده النجاشي والحلي من خاصة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال ابن حجر: رمي بالرفض. وقد انفرد العجلي بتوثيقه، فقال عنه: كوفي تابعي ثقة، أما بقية العلماء فاتفقوا على تضعيفه، فقال عنه يحيى ابن معين: ليس بثقة، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الدارقطني: منكر الحديث، وقال ابن حجر: متروك. أما الشيعة فقد وثقوه، فقالوا عنه المفيد، كان فاضلا، وقال الحلي: مشكور، وقال المامقاني: ثقة على الأظهر. رواياته في التاريخ: قد وردت عند الطبري روايتان من طريقه، الأولى وفيها حث علي عمر رضي الله عنهما أن يأتي الكوفة أولا عندما أراد أن يطوف ديار المسلمين، والثانية في توجيه علي خليد أو خليد بن طريف إلى خراسان. جابر الجعفي هو أبو عبد الله جابر ابن يزيد ابن الحارث ابن عبد يغوث ابن كعب ابن الحارث ابن معاوية ابن وائل ابن مرئي الجعفي من أهل الكوفة، مات سنة 28 و100 أو 27 من الهجرة. مؤلفاته: له كتاب الجمل، وكتاب صفين، وكتاب مقتل أمير المؤمنين، وكتاب مقتل الحسين، وكتاب الفضائل، وكتاب النهروان. تشيعه وأقوال العلماء فيه: يعتبر جابر من الغالين في التشيع، وممن اعتنقوا عقائد السبائية. سئل زائد عنه فقال: أما جابر الجعفي فكان والله كذابا يؤمن بالرجعة، وقال أيضا: رافضي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جرير ابن عبد الحميد: كان يؤمن بالرجعة. وقال ابن عيينة: كان يؤمن بالرجعة. وقال أيضا: كان يقول، أي جابر، علي رضي الله عنه دابة الأرض. وذكر عنه أنه يؤمن بأن عليا وصي الأوصياء. وقال العجلي: كان يغلو في التشيع. وقال أبو أحمد بن عدي: وعامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة. وقد وضح المقصود من إيمانه بالرجعة ابن حبان فقال: كان سبائيا من أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان يقول إن عليا عليه السلام يرجع إلى الدنيا. وقال ابن حجر: رافضي. وقد اختلف العلماء فيه، فقد وثقه البعض فقال شعبة صدوق في الحديث، وقال أيضا: كان جابر إذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. وقال سفيان الثوري: ما رأيت أحدا أورع في الحديث من جابر، وكان يقول: إذا قال جابر حدثنا وأخبرنا فذاك. بل إنه كان يدافع عنه، فكان يقول لشعبة: لئن تكلمت في جابر لأتكلمن فيك. وكان وكيع يوثقه، ولكن كان هذا في بداية الأمر، ثم ما لبثوا أن ضعفوه عندما عرفوا حقيقته، فكان الشعبي يعرف عنه زيغه عن الحق، فكان يقول له: يا جابر، لا تموت حتى تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحكي إسماعيل ابن أبي خالد عن وضع جابر بعد ذلك فقال: ما مضت الأيام والليالي حتى اتهم بالكذب، وقد كذبه أيوب ابن أبي تميمة وأبو حنيفة والزائدة، وكان جرير لا يستحل لنفسه أن يروي عن جابر، وتركه يحيى ابن سعيد القطان، وكان ابن مهدي يحدث عنه ثم تركه، وكذبه يحيى ابن معين وقال فيه: ليس بشيء، وقال أيضا: لا يكتب حديثه ولا كرامة، وما كتب عنه الإمام أحمد إلا للاعتبار، وكذبه الجوزجاني، وقال أبو زرعة الرازي: لين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه على الاعتبار ولا يحتج به، وقال النسائي: متروك، وقال ابن حبان معلقا على قول أبي حنيفة ومعتذرا لشعبة والثوري: هذا زعيم أهل الرأي وقائدهم وإمامهم في مذهبهم، يطلق على جابر الجعفي الكذب ضد قول من انتحل مذهبه، وزعم أن إطلاق مثله غيبة، فإن احتج محتج بأن شعبة والثوري رويا عنه، فإن الثوري ليس من مذهبه ترك الرواية عن الضعفاء، بل كان يؤدي الحديث على ما سمع حتى يرغب الناس في كتابة الأخبار ويطلبونها في المدن والأمصار. وأما شعبة وغيره من شيوخنا فإنهم رأوا عنده أشياء لم يصبروا عنها وكتبوها ليعرفوها، فربما ذكر أحدهم عنده الشيء بعد الشيء على جهة التعجب، فتداوله الناس بينهم، وقال ابن عدي: هو أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق، وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث، ولهذا يعتبر اكتفاء ابن حجر بقوله فيه ضعيف تفريط. أما الشيعة فقد وثقوه ونقلوا عنه في مصادرهم، فقال عنه الغضائري: ثقة في نفسه، وذكره الحلي في الثقات، وقال الممقاني: ثقة جليل. ومما يوافق مذهبه أنه كان يقول في قول الله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، لم يجيء تأويلها. وقد سئل ابن عيينة ماذا يريد بها فقال: الرافضة تقول أن عليا في السماء لا يخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء: أخرجوا مع فلان، يريد أن عليا ينادي من السحاب: أخرجوا مع فلان، يقول جابر. هذا تأويل هذا، لأنه كان يؤمن بالرجعة، وكان يدعي ويقول: انتقل العلم الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، ثم انتقل من علي إلى الحسين ابن علي، ثم لم يزل حتى بلغ جعفر ابن محمد، قال: وقد رأيت جعفر ابن محمد. وفي طريق الأصبغ روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحسين سيد شباب أهل الجنة. وروى الخطيب من طريقه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي الحسن والحسين فوهبت لهما دينارا وشققت مرطي بينهما، فرديت كل واحد منهما بشقة، فخرجا مسرورين فرحين يضحكان، فلقيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كفة كفة فقال: قرة الأعين قرة الأعين، من كساكما بردين ووهب لكما دينارا فجزاه الله خيرا؟ قالا: أمنا عائشة. قال: صدقتما والله يا بني، هي والله أمكما وأم كل مؤمن. قالت عائشة: فوالله لما صنعت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. رواياته في التاريخ: ورد له في تاريخ الطبري عدة روايات، الرواية الأولى منها في تحديد مدة خروج العنسي، والرواية الثانية في تحديد اليوم الذي قتل فيه عمر رضي الله عنه، والرواية الثالثة في تحديد علي رضي الله عنه عدد من سينضم إليه من الكوفة، والرواية الرابعة في وصف جانب من القتال يوم الجمل، والرواية الخامسة عن جانب من حركة الفتح في خراسان في خلافة علي رضي الله عنه، والرواية السادسة تشير إلى عطش الحسين ابن علي رضي الله عنهما، وأنه رمي بسهم أثناء شربه الماء فأصيب في فمه. أما في تاريخ الإسلام فقد ورد من طريقه خبر تاريخي واحد في عصر الخلافة الراشدة يتعلق باتفاق رأي أصحاب معاوية واختلاف آراء أصحاب علي رضي الله عنهما. محمد بن السائب الكلبي هو أبو النضر محمد بن سائب بن بشر الكلبي من أهل الكوفة، وكان جده بشر بن عمرو وبنوه السائب وعبيد وعبد الرحمن ممن شهدوا الجمل مع علي بن أبي طالب، وقتل أبوه السائب مع مصعب بن الزبير، وقد شهد محمد بن السائب دير الجماجم مع ابن الأشعث، وتوفي سنة 46 و100. مصنفاته: كان له اهتمام بالنسب والتفسير، وله كتاب تفسير القرآن، كما اهتم بأحاديث العرب وأيامهم. تشيعه وأقوال العلماء فيه: اتفقوا على تشيعه إلى حد الغلو والرفض وضعفوه. فروى ابن أبي حاتم بإسناده عن زائدة قال: كنت أختلف إليه، يعني الكلبي، فسمعته يوما يقول: مرضت مرضة فنسيت ما كنت أحفظ، فأتيت آل محمد صلى الله عليه وسلم فنفثوا في فحفظت ما كنت نسيت، فقلت: لا والله لا أروي عنك بعدها شيئا، فتركته. ونقل البخاري أن يحيى ابن سعيد وابن مهدي تركاه، وقال ابن سعد: قالوا ليس بذاك، وفي روايته ضعيف جدا، وقال يحيى ابن معين: ليس بشيء، وقال الجوزجاني: كذاب ساقط، وذكره الفسوي في باب من يرغب عن الرواية عنهم، وقال ابن حبان: كان الكلبي سبئيا من أصحاب عبد الله ابن سبأ، من أولئك الذين يقولون إن عليا لم يمت وإنما راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة فيملأها عدلا كما ملئت جورا، وإن رأوا سحابة قالوا أمير المؤمنين فيها، وذكره ابن الجوزي في جملة الوضاعين، ومثل قول ابن حبان قال ابن خلكان، وقال الذهبي العلامة الأخباري المفسر، وكان أيضا رأسا في الأنساب، إلا أنه شيعي متروك الحديث، وقال: اتهم بالأخوين الكذب والرفض، وقال ابن حجر: متهم بالكذب ورمي بالرفض. ومما روي من طريقه عن ابن عباس قال: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وأراه الله من العجائب في كل سماء، فلما أصبح جعل يحدث الناس من عجائب ربه، فكذبه من أهل مكة من كذبه، وصدقه من صدقه، فعند ذلك انقض نجم من السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في داري من وقع هذا النجم، فهو خليفتي من بعدي. قال: فاطلبوا ذلك النجم، فوجدوه في دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال أهل مكة: ضل محمد وغوى، وهوي إلى أهل بيته، ومال إلى ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعند ذلك نزلت هذه السورة: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، من سورة النجم من الآية 1-4. رواياته في التاريخ: نقل عنه الفسوي روايتين، الأولى في أن العباس كان يقول أنه كان مسلما يوم بدر حين أسر، والثانية ذكرت في موضعين في سهم الفرس وسهم الرجل يوم حنين. ومن المؤلفين الذين اعتمدوا عليه البلاذري، حيث نقل عنه في أنساب الأشراف وفي فتوح البلدان، وهو أحد المصادر التي نقل عنها الطبري، منها رواية في اجتماع قريش في دار الندوة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية في خبر فداء العباس لنفسه وأهل بيته يوم بدر، وروايتين في الردة في خلافة أبي بكر، ورواية عن أهل بيت أبي بكر، ورواية في أخبار الفتنة في خلافة عثمان، وروايتان عن الحسين في موقعة كربلاء، ورواية في خبر أبيه السائب مع مصعب بن الزبير، وروايتان في حركة عبد الرحمن بن الأشعث. ونقل أبو الفرج الأصفهاني عن محمد بن السائب الكلبي في كتاب الأغاني، كما نقل عنه في مقاتل الطالبيين. أبو مخنف هو لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدي من أهل الكوفة، وكان جده مخنف ابن سليم من الصحابة، وشهد الجمل مع علي بن أبي طالب، توفي أبو مخنف سنة 157 هجري. مؤلفاته: له كتاب المغازي، وكتاب السقيفة، وكتاب الردة، وكتاب فتوح الشام وكتاب الغارات وكتاب فتوح العراق وكتاب الجمل وكتاب صفين وكتاب الحكمين وكتاب أهل النهروان والخوارج وكتاب مولد أمير المؤمنين وكتاب مقتل علي وكتاب مقتل حجر بن عدي وكتاب مقتل محمد بن أبي بكر والأشتر ومحمد بن أبي حذيفة وكتاب الشورى ومقتل عثمان وكتاب مقتل الحسين بن علي وكتاب وفاة معاوية وولاية ابنه يزيد ووقعة الحرة وحصار ابن الزبير وكتاب المختار بن أبي عبيد وكتاب سليمان بن صرد وعين الوردة وكتاب مرج راهط وبيعة مروان ومقتل الضحاك بن قيس وكتاب مصعب وولايته العراق وكتاب مقتل عبد الله بن الزبير وكتاب مقتل سعيد بن العاص وكتاب مقتل ابن الأشعث وكتاب دير الجماجم وخلع عبد الرحمن بن الأشعث وغيرها. تشيعه: اتفق العلماء على تشيع أبي مخنف بل ومغالاته فيه، فقد قال عنه يحيى بن معين هو شر من عمر بن شمر، وقد مر بنا الأقوال في عمر بن شمر، وقال عنه ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم، وعده ابن تيمية في الشيعة وقال عنه متروك كذاب. أما علماء الشيعة فقال عنه النجاشي والحلي يسكن إلى ما يرويه، وقال الممقاني حسن، وقال عباس القمي من أعاظم مؤرخي الشيعة. رواياته في التاريخ: نقل ابن سعد من طريقه رواية في خبر الأزد، كما نقل رواية في منع عمر بن عبد العزيز الولاة من شتم علي، ونقل عنه البلاذري في أنساب الأشراف وفي فتوح البلدان، وهو أحد المصادر التي اعتمد عليها الطبري في فترة الخلافة الراشدة والخلافة الأموية، ونقل أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين عنه. أبان ابن عثمان هو أبو عبد الله أبان ابن عثمان ابن يحيى ابن زكريا اللؤلؤي البجلي مولاهم الأحمري، أصله من الكوفة وتردد إلى البصرة فكان يسكنها تارة ويعود إلى الكوفة تارة أخرى. أشار ابن حجر إلى رأس 200 وكأن المقصود أن وفاته كانت كذلك. مؤلفاته: له كتاب المبتدأ والمغازي والوفاة والردة. ذكر ابن حجر أنه لم يعرف له من مصنفاته غير هذا. تشيعه وأقوال العلماء فيه: ذكره الطوسي في مصنفي الإمامية، وعده الكشي في رجاله، واعتبره آغا برزك من أصحاب الإجماع، والغالب عليه الضعف، فقد ذكره العقيلي في الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يخطئ ويهم، وذكره في المجرحين، وقال كان ممن فحش خطأه وانفرد بالمناكير، وقال الذهبي تكلم فيه ولم يترك بالكلية. رواياته في التاريخ: نقل العقيل عنه خبر عرض الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. هشام ابن محمد الكلبي هو أبو المنذر هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي، وقد مر معنا الحديث عن والده، وهو من أهل الكوفة، توفي سنة 204 هجري وقيل 206. مؤلفاته: قال ابن حجر بلغت كتبه كما عدها ابن النديم في الفهرست 144 كتابا، فمن كتبه كتاب أخبار العباس بن عبد المطلب، ادعاء زياد معاوية، أخبار زياد ابن أبيه، الوفود، زواج النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم، التاريخ، تاريخ أخبار الخلفاء، الغارات، غرائب قريش وبني هاشم، فتوح خراسان، فتوح الشام، الردة، مقتل عثمان، الجمل، صفين، النهروان، مقتل أمير المؤمنين، الحكمين، مقتل الحسين، قيام الحسن، أخبار محمد بن الحنفية، مقتل حجر بن عدي، مثالب بني أمية، مثالب الصحابة، مثالب ثقيف، وكتاب جمهرة النسب. تشيعه وأقوال العلماء فيه: اتفقوا على غلوه في التشيع، فقال ابن حبان كان غاليا في التشيع، قال ابن عساكر رافضي ليس بثقة، قال الذهبي الرافضي النسابة. وقد ضعفه العلماء تضعيفا شديدا، فقال أحمد بن حنبل والبخاري هو صاحب ثمر ونسب، وزاد أحمد من يحدث عنه ما ظننت أن أحدا يحدث عنه، وقال ابن حبان يروي العجائب والأخبار التي لا أصول لها، وأخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها، وقال الدارقطني متروك، وقال ابن عساكر ليس بثقة، وقد أكد علماء الشيعة تشيعه ووثقوه، فقال عنه النجاشي المشهور بالفضل والعلم، وكان يختص بمذهبنا، وحكى عنه أنه مرض فنسي علمه، فجلس إلى أبي جعفر بن محمد، فسقاه العلم في كأس فعاد إليه علمه، وقال الممقاني حسن. رواياته في التاريخ: هو من شيوخ ابن سعد، حيث نقل عنه كثيرا، وهو أحد مصادر خليفة ابن خياط، حيث قال محققه: اعتمد خليفة على ابن الكلبي فيما يتصل بعلاقات المسلمين بالروم خلال عصر الراشدين والأمويين، فقد اهتم ابن الكلبي بأخبار الخلفاء، وألف كتبا في ذلك، كما ألف كتابا في التاريخ، ولعل المقتطفات التي أوردها خليفة هي من هذا الكتاب، وقد بلغت عدد رواياته في تاريخ خليفة 35 رواية، وأحد مصادر البلاذري في أنساب الأشراف وفي فتوح البلدان. وأما رواياته في تاريخ الطبري فبدأت من المجلد الأول وانتهت في المجلد الثامن، ونقل عنه أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني وكتاب مقاتل الطالبيين، وهو أيضا من مصادر ابن الجوزي في كتاب المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، وقد نقل عنه نصا واحدا في عصر الرسالة وأربعة نصوصا في العصر الراشدي واثنى عشر نصا في العصر الأموي، وهو من مصادر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة. محمد بن أبي عمير هو أبو أحمد محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى الأزدي، من موالي المهلب بن أبي صفرة، بغدادي حبس أيام خلافة الرشيد ليدل على مواضع الشيعة، توفي سنة 1720 من الهجرة. مؤلفاته: ذكر النجاشي والطوسي أن له 94 كتابا، وأشار إلى أن معظم كتبه قد هلكت، فمن مؤلفاته في التاريخ كتاب المغازي، وقد ذكر الزركلي أن هذا الكتاب مما بقي من كتبه. تشيعه: يعتبر محمد بن أبي عمير من رجالات الشيعة، فقال عنه الجاحظ: كان وجها من وجوه الرافضة، وقال الزركلي: إمامي، وقد ذكرت كتب الشيعة ترجمته ووثقته، فهو من رجال النجاشي، وقال فيه: كان جليل القدر عظيم القدر فينا وعند المخالفين، وقال الطوسي: كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وذكره الحلي في الثقات، ونقل عن الكشي قوله: إنه ممن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه والعلم. النوفلي هو أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، من أهل البصرة، كان معاصرا لهشام الكلبي المتوفى سنة 204 هجري. مؤلفاته: له كتاب الأخبار، وهو يحوي أخبار الأمويين ومن جاء بعدهم إلى عصر المؤلف. تشيعه: لم ترد له ترجمة في كتب الرجال، واكتفت كتب الرجال عند الشيعة بالإشارة إلى النقولات عنه في كتبهم، وفي هذا كفاية في الدلالة على تشيعه، ولكن أبا الفرج الأصفهاني زادنا إفادة في ذلك، فوصفه بأنه إمامي، وأن تعصبه لمذهبه يحمله على الحيف فيما يرويه. ومما رواه بما يوافق تشيعه ما نقله المسعودي من طريقه عن العباس قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علي بن أبي طالب، فلما رآه أسفر في وجهه، فقلت: يا رسول الله، إنك لتسفر في وجه هذا الغلام، فقال: يا عم رسول الله، والله لله أشد حبا له مني، إنه لم يكن نبي إلا وذريته الباقية من صلبه، وإن ذريتي بعدي من صلب هذا، إنه إذا كان يوم القيامة دعي الناس بأسمائهم وأسماء أمهاتهم سترا من الله عليهم، إلا هذا وشيعته، فإنهم يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم لصحة ولادتهم. رواياته في التاريخ: هو أحد مصادر الطبري والمسعودي والأصبهاني. نصر بن مزاحم هو أبو الفضل نصر بن مزاحم المنقري، والمنقري نسبة إلى بني منقر من عبيد بن مقاعس بن عمر بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم من أهل الكوفة، سكن بغداد وتوفي سنة 1200 من الهجرة. مؤلفاته: من مصنفاته كتاب الغارات، كتاب صفين، كتاب الجمل، كتاب مقتل الحسين بن علي، كتاب مقتل حجر بن عدي، كتاب أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي. تشيعه وأقوال العلماء فيه: هو أحد الروافض. قال العقيلي: كان يذهب إلى التشيع. وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: نصر بن مزاحم العطار كان زائغا عن الحق مائلا، وعقب الخطيب على ذلك بقوله: أراد بذلك غلوه في الرفض. ثم نقل عن أبي الفتح محمد بن الحسين الحافظ قال: غال في مذهبه. وقال الذهبي: رافضي جلد. ونقل ابن حجر عن العجلي أنه قال: كان رافضيا غاليا. وقد انفرد ابن حبان بتوثيقه، أما بقية العلماء فقد جرحوه. فقال عنه أبو حاتم: واهي الحديث، متروك الحديث، لا يكتب حديثه. وقال العقيلي: في حديثه اضطراب وخطأ كثير. وذكره ابن عدي في الضعفاء وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة. وذكره الذهبي في الميزان وقال: تركوه. ثم نقل بعض أقوال الأئمة، ومنهم أبو خيثمة الذي قال عنه: كان كذابا. أما أصحاب الأهواء فهم على توثيقه، فقال عنه النجاشي: مستقيم الطريقة، صالح الأمر. وذكره الحلي في الثقات، وقال ابن أبي الحديد: ثقة ثبت صحيح النقل، غير منسوب إلى هوى ولا إدغال، وهو من رجال أصحاب الحديث. وقال المامقاني: حسن. رواياته في كتب التاريخ: بلغت عدد النصوص التي نقلها نصر بن مزاحم في كتابه صفين حوالي 300 نص، منها ما هو بالإسناد، ومنها ما يبدأ بقال نصر، ومنها ما يعيد إلى إسناد سابق. ونقل عنه الطبري 4 روايات، وكل هذه الروايات تتعلق بموقعة الجمل، وستأتي الإشارة إليها عند الحديث عن هذه الموقعة. ونشير هنا إلى أن فيها اتهاما لعائشة بالتحريض على قتل عثمان، وتتهم طلحة وعليا رضوان الله عليهم جميعا بقتل عثمان، ثم تخرج عليا منها، وهذه من مفتريات الرافضة. واعتمد ابن أبي الحديد على كتابه صفين. محمد بن حبيب: هو أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمر الهاشمي بالولاء البغدادي. وقد اختلف في حبيب هل هو اسم أمه أو اسم أبيه، حيث أنهم قالوا أنه ولد ملاعنة، كانت وفاته بسامراء سنة 245 هجري. مؤلفاته: له من الكتب كتاب المحبر، وكتاب المنمق، وكتاب تاريخ الخلفاء. تشيعه: قال آقا برزك الطهراني: ويستكشف حاله من اتصاله التام بابن الكلبي، وإكثاره الرواية عنه وعن كتبه، وعدم الترضية لزوجات النبي إلا خديجة، وإثبات النقايص للثاني في الصفحة 303 وصفحة 481. وقد استظهر بعض الفضلاء أن السكري الراوي للمحبر قد تصرف من نفسه في بعض المواضع بما يؤيد مذهب العامة في باب الخلافة وغيره، احتفاظا لكرامة شيخه المؤلف للمحبر. ويقصد بقوله الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث ذكر في المحبر في الموضع الأول المشار إليه أنه كان أحول، وفي الموضع الثاني أنه ضرب جاريته على إسلامها ضربا مبرحا قبل أن يسلم. وقد أشار إلى ذلك محمد حميد الله في خاتمة الكتاب، ومال إلى تشيعه فقال: وأظن أنه كان يميل إلى الشيعة، فإنه لا يذكر أم المؤمنين عائشة وسيدنا أبا بكر الصديق وسيدنا عمر إلا بكلمة رحمه الله، مع أنه دائما يذكر أم المؤمنين خديجة وسيدنا عليا بكلمة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم أجمعين. ثم أشار إلى المعايب التي ذكرها حول عمر، وذكر أنه أثبت كل ما يعاب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم ذكر أن السكري يضيف إلى الكتاب ما يؤيد رأي أهل السنة في أمر الخلافة، واستشهد بنص نقله من الكتاب. الرواجني أبو سعيد عباد بن يعقوب الأسدي من أهل الكوفة، توفي سنة 250 من الهجرة. مؤلفاته: ذكرت له كتب منها أخبار المهدي المنتظر والمعرفة في الصحابة، وذكر الذهبي أنه وقع له جزء من كتاب المناقب للرواجني، وأنه جمع فيه أشياء ساقطة قد أغنى الله أهل البيت عنها. تشيعه وأقوال العلماء فيه. اتفق العلماء على أنه أحد الروافض. قال ابن عدي: فيه غلو فيما فيه من تشيع. وقال ابن حبان: كان رافضيا داعية إلى الرفض. وذكر الدارقطني أنه شيعي. وقال الذهبي: من غلاة الشيعة ورؤوس البدع. وقال أيضا: رافضي جلد. وقال ابن حجر: رافضي. ومع رفضه إلا أن البعض يوثقونه، فقال عنه أبو حاتم: شيخ. وقال ابن خزيمة: ثقة في روايته، متهم في دينه. وقال ابن حجر: صدوق. وقال عنه المامقاني: من الشيعة حسن. والبعض الآخر يضعفه، فقال عنه ابن حبان: يروي المناكير عن أقوام مشاهير فاستحق الترك. وذكره ابن الجوزي والذهبي في الضعفاء. وقد نقل العلماء بعض دلائل تشيعه، فمنها ما ذكره ابن عدي أنه روى أحاديث أنكرت عليه في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم، ومنها ما ذكره ابن حبان أنه راوي حديث: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. ومنها ما نقله الذهبي عن ابن المقري بإسناد فيه عباد بن يعقوب عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: وكفى الله المؤمنين القتال بعلي. ذكر أنه كان يشتم عثمان رضي الله عنه ويقول: الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة، قاتلا عليا بعد أن بايعاه. وذكر أن القاسم ابن زكريا قال: وردت الكوفة فكتبت عن شيوخها كلهم غير عباد ابن يعقوب، فلما فرغت دخلت إليه وكان يمتحن من يسمع منه، فقال لي: من حفر البحر؟ فقلت: الله خلق البحر. قال: هو كذلك، ولكن من حفره؟ قلت: يذكر الشيخ. فقال: حفره علي بن أبي طالب. ثم قال: من أجراه؟ قلت: الله مجري الأنهار ومنبع العيون. فقال: هو كذلك، ولكن من أجرى البحر؟ قلت: يفيدني الشيخ. فقال: أجراه الحسين بن علي. ثم أنه سمع منه ما أراد، فلما أراد الخروج عن البلد دخل عليه فسأله عباد: من حفر البحر؟ فرد عليه قائلا: حفره معاوية وأجراه عمرو بن العاص. ثم وثب من بين يديه وجعل يعدو، وعباد يصيح: أدرك الفاسق عدو الله فاقتلوه. وذكر الذهبي عن ابن جرير قال: سمعت عبادا يقول: من لم يتبرأ في صلاته كل يوم من أعداء آل محمد حشر معهم. وقد علق الذهبي على ذلك بقوله: قد عاد آل علي آل عباس والطائفتان آل محمد قطعا، فممن نتبرأ؟ بل نستغفر للطائفتين ونتبرأ من عدوان المعتدي، كما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم مما صنع خالد لما أسرع في قتل بني جزيمة، ومع ذلك فقال فيه: خالد سيف سله الله على المشركين. فالتبري من ذنب سيغفر، لا يلزم منه البراءة من الشخص. وقال في موضع آخر: هذا الكلام مبدأ الرفض، بل نكف ونستغفر للأمة. ثم ساق معنى كلامه الأول. رواياته في التاريخ: هو أحد شيوخ الإمام محمد بن جرير الطبري، ولكن الظاهر أنه لم ينقل عنه في التاريخ إلا في موضع واحد. ويعد الرواجني أحد المصادر الأساسية التي نقل عنها الأصفهاني. الثقفي: هو أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سعيد ابن هلال ابن عاصم ابن سعد ابن مسعود الثقفي من أهل الكوفة، وهو من ولد عم المختار بن أبي عبيد الثقفي، انتقل إلى أصبهان ومات فيها، توفي سنة 283 هجري. وعند ابن حجر روايتان عن الطوسي بأنه توفي سنة 283 أو 280 هجري. مؤلفاته: ذكرت لنا المصادر مجموعة من مؤلفاته، منها ما يتعلق بالتاريخ، وهي كتاب المغازي والسقيفة والردة والشورى ومقتل عثمان وصفين والحكمين والنهروان ومقتل علي ومقتل الحسين والتوابين وأخبار المختار وفضل الكوفة ومن نزلها من الصحابة والدلائل ومن قتل آل محمد، وكتاب رسائل علي بن أبي طالب وأخباره وحروبه، وكتاب المناقب والمثالب، وكتاب الغارات. اعتقاده: لم تتناول المصادر السنية ترجمة إبراهيم الثقفي إلا بشكل مقتضب تبين ضعفه ورفضه، فقال أبو نعيم الأصفهاني: كان غاليا في رفضه ترك حديثه. أما المصادر الشيعية فقد ذكر النجاشي والطوسي أنه كان زيديا وأصبح إماميا، وفي سبب خروجه إلى أصبهان ما يدل على رفضه، وهو أنه ألف كتاب المناقب والمثالب فأشار عليه بعض أهل الكوفة أن يخفيه ولا يظهره، فقال: أي البلاد أبعد عن التشيع؟ فقالوا له: أصبهان. فحلف ألا يخرجه ولا يحدث به إلا بأصبهان تقع منه بصحة ما أخرج فيه، فتحول إلى أصبهان وحدث به فيها، وأن أخاه عليا قد هجره وباينه بسبب الرفض. رواياته في التاريخ: نقل ابن أبي الحديد عن كتابه الغارات. عبد الرحمن بن خراش أو ابن خراش هو أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن سعيد بن خراش مروزي الأصل، رحل في طلب الحديث إلى الشام ومصر وخراسان، ومات ببغداد سنة 283 هجري. مصنفاته: ذكرت المصادر له مصنفا يدل دلالة واضحة على رفضه، فقد ذكر أنه صنف جزئين في مثالب الشيخين، وقد كافأه بندار على ذلك بألفي درهم، فبنى له بها حجرة في بغداد ليحدث فيها، فمات حين فرغ منها ولم يمتع بها. وعلق الذهبي بقوله: هذا والله الشيخ المعثر الذي ضل سعيه، فإنه كان حافظ زمانه، وله الرحلة الواسعة والاطلاع الكثير والإحاطة، وبعد هذا فما امتنع بعلمه فلا عتب على حمير الرافضة وحواثر جزين ومشغرة. وله أيضا كتاب الجرح والتعديل، تشيعه وأقوال العلماء فيه. قال ابن عدي: ذكر عنه شيء من التشيع، وقال أبو زرعة الجرجاني: كان رافضيا، وقال ابن الجوزي: ينبز بالرفض. وقد أشار هو نفسه إلى تشيعه، فكان يقول لابن عقدة إذا كتب شيئا من باب التشيع: هذا لا ينفق إلا عندي وعندك يا أبا العباس، بل إنه لم يتوانى في تضعيف حديث صحيح يخالف عقيدته في التشيع. فقد سئل عن حديث لا نورث ما تركناه صدقة، فقال: باطل. وعندما سئل من الذي يتهمه في إسناد الحديث، قال: أتهم مالك بن أوس. ومع غلوه في التشيع فإنه كان حافظا ناقدا بارعا من المتكلمين في الجرح والتعديل. قال ابن عدي: ما رأيت أحفظ منه، لا يذكر له شيخ من الشيوخ والأبواب إلا مر فيه، ولكن عبدان نسبه إلى الضعف وقال عنه: حدث بأحاديث مراسيل أوصلها ومواقيف رفعها. لذلك رجى ابن عدي أن لا يكون يتعمد الكذب في الحديث. وقد عقب الذهبي على مقولة عبدان ومهاجما ابن خراش بقوله: هذا معثر مخذول، كان علمه وبالا وسعيه ضلالا، نعوذ بالله من الشقاء. وعلق أيضا بقوله: جهلة الرافضة لم يدروا الحديث ولا السيرة ولا كيف ثم، فأما أنت أيها الحافظ البارع الذي شربت بولك، إن صدقت الترحال فما عذرك عند الله مع خبرتك بالأمور، فأنت زنديق معاند للحق، فلا رضي الله عنك. رواياته في التاريخ: أورد الخطيب في ترجمته من طريقه خبرا يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهل أتى شيئا من أمور الجاهلية. محمد بن زكريا الغلابي هو أبو عبد الله محمد بن زكريا بن دينار مولى بني غلاب من أهل البصرة، أخباري، مات سنة 98 و200 من الهجرة. مصنفاته: له عدة مصنفات، منها ما يتعلق بالتاريخ، وهي كتاب الجمل وكتاب صفين وكلاهما كبير ومختصر، وكتاب النهر، وكتاب مقتل أمير المؤمنين عليه السلام، وكتاب أخبار فاطمة ومنشأها ومولدها عليها السلام، وكتاب مقتل الحسين، وكتاب أخبار زيد عليه السلام، وكتاب الحرة، وكتاب التوابين وعين الوردة، وكتاب الأجواد. تشيعه وأقوال العلماء فيه: ذكره علماء الشيعة ووثقوه، فقال ابن النديم: كان ثقة صادقا. وقال النجاشي: كان وجها من وجوه أصحابنا بالبصرة، وذكر أنه كان واسع العلم، صنف كتبا كثيرة، وقد ضعفه علماؤنا تضعيفا شديدا إلا ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل، ومع ذلك قال: كان صاحب حكايات وأخبار، يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات لأنه في روايته عن المجاهيل بعض المناكير. وقال أبو أحمد ابن أبي العشار: كان يكذب على سائر الناس. وقال الدارقطني: يضع الحديث. وقال ابن مندة: تكلم فيه. وذكره الذهبي في الضعفاء، وذكره الحلبي في من رمي بوضع الحديث. وقد نقل الذهبي أن الصولي حدث عن الغلابي بسنده أن جابرا قال عندما دخل عليه علي بن الحسين: دخل الحسين فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقال: يولد لابني هذا ابن يقال له علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين فيقوم هذا، ويولد له ولد يقال له محمد، إذا رأيته يا جابر فاقرأ عليه مني السلام. وأورد ابن الجوزي حديثا من طريقين عن الغلابي في تزويج فاطمة لعلي رضي الله عنهما، وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ذلك. كما نقل السهمي من طريقه رواية في صفة فاطمة رضي الله عنها الخلقية. وفي مثالب بني أمية نقل ابن كثير أن الطبراني روى عن طريق الغلابي أن يزيد في حداثته كان صاحب شراب. رواياته في التاريخ: هو أحد مصادر المسعودي وأبي الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني، فقد نقل عنه روايات عديدة. المنذر القابوسي: هو أبو القاسم المنذر ابن محمد ابن المنذر ابن سعيد ابن أبي الجهم القابوسي، نسبة إلى قابوس ابن النعمان ابن المنذر، أخباري يروي الأنساب، قيل إنه معاصر لهشام الكلبي، وقد جعله ابن حجر الذي يروي عنه ابن عقدة، وهذا يدل على أنه متأخر عن ابن الكلبي، وهو الصحيح، لأنه ينقل عن ابن الكلبي بواسطة، فيكون قد توفي في أوائل القرن الرابع الهجري. مصنفاته: ذكر النجاشي له عدة مؤلفات في التاريخ، وهي: كتاب وفود العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب الجمل، وكتاب صفين، وكتاب النهروان، وكتاب الغارات. تشيعه وأقوال العلماء فيه: ذكر النجاشي أنه من أصحابهم، وقال: ثقة من بيت جليل، لكنه عند علماء السنة مضعف تضعيفا شديدا، قال عنه الدارقطني متروك، وذكره الذهبي في الضعفاء، ونقل عن الدارقطني أنه قال عنه مجهول، وذكره ابن حجر في اللسان. رواياته في التاريخ: نقل عنه أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين. أحمد الجوهري: هو أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري من أهل الكوفة، كان أخباريا وعاش في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري. مؤلفاته: له كتاب السقيفة، ويتضح من النقولات عنه أن هذا الكتاب يتناول أخبارا لا تتعلق بخبر السقيفة فقط، بل تتجاوز ذلك كثيرا. تشيعه: لم تترجم كتب السنة له، وإنما ذكرته كتب الشيعة، وفي هذا دلالة واضحة أنه من رجالهم، ولكن قال ابن أبي الحديد عنه: هو من رجال الحديث ومن الثقات المأمونين. وقال في موضع آخر: عالم محدث كثير الأدب ثقة ورع، أثنى عليه المحدثون ورووا عنه مصنفاته. ولا يغتر المرء بمثل هذه المقالة من ابن أبي الحديد، فهو قد مدح غيره ممن عرف عنهم الغلو في التشيع كأبي مخنف، حيث قال عنه: هو من المحدثين وممن يرى صحة الإمامة بالاختيار، وليس من الشيعة ولا معدود من رجالها. وقال عن نصر ابن مزاحم: هو من رجال الحديث. ومما يدل على تشيعه ورود بعض الألفاظ الشنيعة والقدح في الصحابة رضوان الله عليهم، ويسوق ذلك على ألسنتهم، ويظهر ثاني الخلفاء الراشدين بأنه يعرف الحق ويكتمه خوفا من أمور يذكرها في أخباره، ويظهره بأنه قد نال من علي بن أبي طالب وآل البيت رضوان الله عليهم أجمعين. رواياته في التاريخ: نقل عنه الأصفهاني في كتابيه، وقد نقل ابن أبي الحديد قطعا كبيرة من كتابه السقيفة في كتابه شرح نهج البلاغة. ابن عمار الثقفي: هو أبو العباس أحمد بن عبيد الله ابن عمار الثقفي المعروف بحمار العزير، وكان فقيرا وقاعة في الأحرار، وكان كثير السخط لما تجري به الأقدار، وتعرف على محمد بن داود بن الجراح، ولما ولى المعتضد عبيد الله بن سليمان الوزارة استكتب الأخير محمد بن داود وولاه ديوان المشرق، فاستخرج لابن عمار مرتبات أغناه بها، وكانت وفاته سنة 1400 من الهجرة. مصنفاته أوردت المصادر له من المصنفات ما يدل على تشيعه، وهي كتاب مقاتل الطالبيين، وكتاب مثالب معاوية، وكتاب أخبار حجر بن عدي، وكتاب رسالة في تفضيل بني هاشم وأوليائهم وذم بني أمية وأتباعهم، وكتاب أخبار عبد الله بن معاوية بن جعفر، وكتاب الرسالة في بني أمية، وكتاب صفين، وكتاب الجمل. تشيعه، قال الخطيب كان يتشيع، وقال الذهبي كان من رؤوس الشيعة، وتجد أنه يسوق رواية يتهم فيها هند بنت عتبة بالزنا في الجاهلية، ولكن نقل أيضا في مقابل ذلك خبرا ينزهها عن هذه التهمة. رواياته في التاريخ، ويعتبر ابن عمار أحد شيوخ المسعودي، حيث حدث عنه في أخبار ابن الزبير رضي الله عنهما، وأحد شيوخ أبي الفرج الأصفهاني، وقد ورد له في مقاتل الطالبيين للأصفهاني عدة روايات، كما نقل عنه في كتاب الأغاني روايات عديدة. ابن أبي الثلج، هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الثلج عبد الله بن إسماعيل الكاتب، مات سنة 322 هجري، وقيل 325. مؤلفاته، من مؤلفاته كتاب التنزيل في أمير المؤمنين عليه السلام، وكتاب أسماء أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب الله عز وجل، وكتاب البشرى والزلفى وصفة الشيعة وفضلهم، وكتاب أخبار فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وكتاب تاريخ الأئمة عليهم السلام، وكتاب من قال بالتفضيل من الصحابة وغيرهم. تشيعه وأقوال العلماء فيه، ذكر الخطيب البغدادي أن يوسف القواس ذكر ابن أبي الثلج من جملة شيوخه الثقات، ويعتبر ابن أبي الثلج من رجالات الشيعة ومن الموثقين عندهم، فقد قال عنه النجاشي ثقة عين كثير الحديث، وذكره الحلي في الثقات، وقال المامقاني ثقة. الجلودي، هو أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي الأزدي من أهل البصرة، توفي في 18 من ذي الحجة سنة 332 هجري، وقال ابن النديم توفي بعد 33 من الهجرة. مؤلفاته، لقد نقلت المصادر الشيعية قائمة طويلة من مؤلفاته، ووصفه ابن النديم بأنه أخباري صاحب سير وروايات، وقال النجاشي شيخ البصرة وأخباريها. فمن مؤلفاته التي تتناول الأخبار كتاب الجمل، صفين، الحكمين، الغارات، الخوارج، حروب علي، تزويج فاطمة، نسب النبي عليه السلام، ذكر علي عليه السلام في حروب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان بين علي وعثمان من الكلام، خلافة علي، عماله وولاته، مقتل علي، ذكر خديجة وفضل أهل البيت، ذكر الحسن والحسين، مقتل الحسين، أخبار التوابين وعين الوردة، وكتاب أخبار المختار ابن أبي عبيد الثقفي، وكتاب أخبار علي بن الحسين. ولم يبق من هذه الكتب سوى أسمائها في كتب الفهارس وما ينقل عنها في بعض كتب الأخبار. عقيدته، يعتبر الجلودي من علماء الشيعة، فقد ذكرت ترجمته وكتبه في مصنفاتهم، ولم تذكر المصادر السنية المتقدمة عنه شيئا. قال عنه ابن النديم من أكابر الشيعة الإمامية، وذكره النجاشي في مصنفي الشيعة، وقال عنه الطوسي إمامي المذهب، وذكره آغا بزرك، ونقل عن ابن طاووس أنه من العلماء المعروفين بعلم النجوم من الشيعة. النقولات عنه، يلاحظ أن المصادر السنية كما أنها تجاهلت ترجمته كذلك لم تنقل عنه، ولكن المصادر الشيعية اعتمدت عليه كمصدر من المصادر التاريخية، فقد نقل عنه ابن رستم الطبري، ونقل ابن طاووس عنه من كتابه خطب أمير المؤمنين في كتابه محاسبة النفس. ابن بابويه القمي، هو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، أسرته من قم، نزل بغداد وحدث بها، وتوفي بالري سنة 381 هجري. مصنفاته: ذكر النجاشي له قائمة طويلة من المصنفات، منها كتبا تاريخية ككتاب الشورى وكتاب المختار بن أبي عبيدة وكتاب مولد أمير المؤمنين عليه السلام وكتاب مولد فاطمة عليها السلام وكتاب الجمل وكتاب أخبار أبي ذر وفضائله وكتاب أخبار سلمان وزهده وفضائله وكتاب فضائل جعفر الطيار وكتاب زيد بن علي، وهناك ما ذكره غيره مثل كتاب أخبار أبي طالب وعبد المطلب وعبد الله وآمنة بنت وهب وكتاب مقتل الحسين وفضل الحسن والحسين. تشيعه وأقوال العلماء فيه: ذكر الخطيب أنه من شيوخ الشيعة ومشهوري الرافضة، وكذا ذكره السمعاني، وقال الذهبي رأس الإمامية، وذكر أن تصانيفه تسير بها الرافضة، ولا عجب في ذلك، فقد صنف مصنفات من صميم عقيدتهم، منها كتاب إثبات الوصية لعلي، وكتاب إثبات خلافته، وكتاب إثبات النص عليه، وكتاب إثبات النص على الأئمة، وكتاب الرجعة وغيرها. أما علماء الشيعة فقد أجمعوا على توثيقه، فقد قال عنه النجاشي شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان، وقال عنه الطوسي جليل القدر، كان جليلا حافظا للأحاديث، بصيرا بالرجال، ناقدا للأخبار، لم يرى في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه. وقال المامقاني هو الصدوق الغني عن التوثيق، وكان يلقب عندهم بالشيخ الصدوق. المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان الحارثي المشهور بابن المعلم، من أهل بغداد، توفي سنة 413 هجري. مؤلفاته: له من المصنفات التاريخية كتاب الجمل وكتاب إيمان أبي طالب وكتاب في تفضيل أمير المؤمنين على سائر أصحابه وكتاب الاختصاص. تشيعه: هو أحد رؤوس الرافضة باتفاق العلماء، فقد قال عنه الخطيب شيخ الرافضة والمتعلم على مذاهبهم، صنف كتبا كثيرة في ضلالاتهم والذب عن اعتقاداتهم ومقالاتهم والطعن على السلف الماضين من الصحابة والتابعين وعامة الفقهاء المجتهدين، وكان أحد أئمة الضلال هلك به خلق من الناس. وقال ابن الجوزي شيخ الإمامية وعالمها، وذكر الذهبي أنه عالم الرافضة وتصانيفه فيها طعن على السلف، وشيعته 80,000 رافضي. لو نظرنا في كتابه الاختصاص لوجدنا أنه يورد روايات تتضمن القول بالوصية وأحقية علي بن أبي طالب بالخلافة، وأنه أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أوحي إليه، وأنه قد علم كل شيء، وأنه أورث هذا العلم لأبنائه ينتقل من كبيرهم إلى صغيرهم إلى قيام الساعة، وأن الأئمة من ولده وإنهم أفضل البشر. كما ساق روايات تدل على ارتداد الصحابة رضوان الله عليهم إلا النفر الذين ناصروا عليا، واتهام أبي بكر رضي الله عنه بإضماره أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر حاشاه، وبأنه ظلم عليا وبأنه قد كفر، وكذلك كفر عمر رضي الله عنه. ابن رستم الطبري هو محمد بن جرير ابن رستم أبو جعفر الطبري، ونقل ابن حجر عن أبي الحسن ابن بابويه في تاريخ الري أنه الآملي، وأنه قدم الري، وأنه ذكره الذهبي في طبقة الإمام ابن جرير الطبري، وذكر الطهراني أنه متأخر قليلا عنه ومعاصر للنجاشي والطوسي، والصحيح أنه يلي طبقة الإمام الطبري ويسبق طبقة النجاشي والطوسي، والذي يدل على ذلك أن النجاشي روى عنه كتبه بواسطة. أما ذكر ابن حجر أن ابن بابويه الذي توفي سنة 329 ترجم له، وأنه من شيوخ أبي الفرج الأصفهاني الذي توفي سنة 356، فهو شخص آخر غير هذا، لأن ابن رستم ينقل عن أبي الحسن ابن بابويه وأبي الفرج الأصفهاني. مؤلفاته: له كتاب المسترشد في الإمامة، ورجح الطهراني أن كتاب غدير خم له وليس للطبري إمام التفسير والتاريخ المعروف، وله كتاب مناقب آل البيت وكتاب دلائل الإمامة. القول في اعتقاده. نقل الذهبي عن عبد العزيز الكتاني قوله أنه من الروافض، وقال عنه العراقي رافضي خبيث، ثم نقل اتهام الكتاني له بالرفض. وقد ذكر الذهبي في ترجمة الإمام الطبري أن أحمد بن علي السليماني قد أقدح فيه وقال كان يضع للروافض، ثم رده، ثم قال لعل السليماني أراد الآتي، ثم ذكر ترجمة محمد بن رستم. أما علماء الشيعة فقد مدحوه، فقال عنه النجاشي جليل من أصحابنا، كثير العلم، حسن الكلام، ثقة في الحديث. ومن دلائل رفضه ذكره للوصية وذكره لمصحف فاطمة الذي أنزل عليهما كما يزعم، وطعنه في أبي بكر وعمر، والقول بإمامة 12 إماما وهم علي والحسن والحسين وتسعة من ولده، والقول بغيبة الإمام 12. ثم إن كتابه دلائل الإمامة يتناول تراجم الأئمة عند الشيعة.